لأن الشيخ حسام يعرض لنا شرح هذه الجملة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: أي فمن جعل الأسباب هي المبدعة والخالقة للمسببات، ومن ذلك من جعل قدرة العبد هي المبدعة لفعله، كقول القدرية والمعتزلة كقول القدرية المعتزلة لأن المعتزلة يعني ألصق بهم اسم القدرية، لأنهم نفوا قدرة الله عز وجل وبالغوا في إثبات قدرة العبد، حتى جعلوا أضافوا إلى العبد قدرة الله بأنه هو الذي يخلق فعل نفسه. نعم. وأما الجبرية فهم قدرية أيضا، من ناحية أنهم أنكروا قدرة العبد وقالوا العبد لا قدرة له ولا مشيئة، وإنما الكل قدرة الله ومشيئة الله. فهنا يعني أيضا غلطوا في القدر، لم يوفقوا للتوفيق بين الشرع والقدر، ما وفقوا لا هم ولا المعتزلة ولا الإبليسية. وسيأتي كلام الشيخ على الغالطين في هذه المسألة. نعم. كقول القدرية المعتزلة: إن العبد يخلق فعل نفسه، فهذا شرك بالله، حيث جعل السبب هو المبدع والموجد للمسبب استقلالا. الشرك شرك في الألوهية أو شرك في الربوبية؟ من جعل العبد يخلق فعل نفسه، هل هذا شرك في الربوبية أم في الألوهية؟ في الربوبية. أحسنت. نعم. ولهذا قال بعض العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. نعم. قال نسبه شيخ الإسلام، في منهج السنة الجزء الخامس صفحة 336، وبغية المرتاد صفحة 262، إلى أبي حامد الغزالي وابن الجوزي، وهو بمعناه في كتابيهما إحياء علوم الدين الجزء الرابع صفحة 374، ومختصره منهاج القاصدين الجزء الثالث صفحة 1227. أي نعم. فهذه الجملة الالتفات إلى الأسباب، يعني الاعتماد على الأسباب، شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، إنكار طبيعة الأسباب، طبائع الأسباب نقص في العقل. مثل من يقول إن النار ليست محرقة، ولكن الله يخلق الإحراق عند وجود النار. أهل الحق يقولون إن الله يخلق الإحراق بالنار، لا عندها ولا معها، بل النار كانت سببا للإحراق ومسببها الإحراق، خلقه الله. أي نعم. وقد يسلب الله النار خاصيتها كما فعل في شأن إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي نعم. نقص في العقل، كان يقول شخصنا إذا كتب الله لي ذرية ستأتيني ولو ما تزوجت، لو ما فعلت الأسباب. هذا يعني يقال عقله ناقص. أي نعم. والإعراض عن الأسباب بالكلية، قال أنا أعرف أن الأسباب يعني لها يعني لها طبيعة، والله خلقها وخلق مسبباتها، ولكني لا أريد أن أفعل، لا أريد أن أفعل الأسباب. فيقال له إذا أعرضت عن الأسباب المشروعة فأنت تقدح في الشرع، والقدح في الشرع ضلال. نعم. والاعتماد على الأسباب شرك وضلال. والسلامة أن يفعل المسلم السبب المشروع معتمدا على الله لا على السبب، هذا هو السلامة. ويضع السبب في موضعه، يضع الشيء في موضعه. أما إذا وضعه في غير موضعه، نعم، كمن يلبس ملابس الشتاء في الصيف أو يلبس ملابس الصيف في الشتاء، أي نعم، وضع هذه الأسباب في غير موضعها، وهذا نقص في العقل. نعم. فالأول، قال الشارح، فالأول نوع من الشرك في العبادة، الاعتماد على سبيل الله نتوكل عليه، والتوكل عبادة، التوكل لا يصلح إلا لله، مثل ما قالوا يعني في فيما مضى. إيش قالوا؟ أي نعم، إذا لما كانت الحرب، حرب صدام مع العراق وكذا، قالوا إذا كانت يعني إذا كان معك بوش فنم في الحوش، يعني خلاص إذا استعنت بالله يعني بالله بأهل القوة في الظاهر فلا تخاف. أي نعم. بينما هو لا يذكر الله عز وجل ولا يخطر على باله ولا يستعين بالله. فالاعتماد على الأسباب شرك في العبادة، توكل على الأسباب، التوكل على غير الله شرك في العبادة، لأن التوكل عبادة ولا يصلح إلا لله. نعم. كما أن جعل الأسباب هي المؤثرة في مسبباتها من نوع الشرك في الربوبية. ولهذا قالوا عن النجوم، علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التسيير وعلم التأثير. فعلم التأثير حرام وباطل، لا يجوز أن يعتمد عليه، اعتقاد أن النجوم الحركات السماوية هي المؤثرة يعني في الحوادث الأرضية، هذا شرك في التوحيد. لكن علم التسيير بمعنى يعني أنه يعرف متى تغرب الشمس ومتى تطلع، متى يغرب النجم الفلاني ومتى يطلع، وما هي سنة الله تعالى عند هذا، وما شرع إذا غربت الشمس شرعت صلاة المغرب، وإذا جاء عند طلوعها شرعت صلاة الفجر، وهكذا. قل هي مواقيت للناس والحج، معرفة التسيير، معرفة يعني سير النجوم والاستدلال بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا يسمى علم التسيير، وهذا جائز، هذا جائز. لكن علم التأثير اعتقاد أنها تؤثر يعني الأجرام الفلكية تؤثر في الحوادث الأرضية، هذا شرك في التوحيد وشرك في توحيد الربوبية. أين علماء الفلك؟ ها؟ علماء الفلك اعتمادهم كامل على لا، علماء الفلك ما نسيء الظن بهم، منهم من يحسب حساب، وهذا يعني لا غبار عليه. لكن من يظن أن المؤثر غير الله فهذا هو المشرك. أما مجرد أنه يحسب مثل يعني حسابهم أن الشهر 29، أي نعم، أو 30، وقد يوافق الواقع، يوافق الهلال، مثل ما حصل هذه السنة، قالوا رمضان 30، هذا بالحساب. أي نعم. ولا يعني يؤاخذون عليه لأنهم يعني يعتمدون على الحساب، والحساب ليس دقيقا كما هو الاعتماد على الرؤية. ولهذا الشرع ناط عبادتنا بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأصبح 29 بالرؤية، بينما هو في تقويم أم القرى 30. أي نعم، هذا يعني الاعتماد على مجرد الحساب. قد يكون الشخص دقيق في الحساب ويوافق، يعني يوافق حتى بعض الأمور عند مثلا، يعني كما هي مقولة عند العوام، إذا طلع سهيل، وظن اليوم من بداية حسابهم أن سهيل قد طلع، أي نعم، وهو أيام عديدة، قالوا تلمس التمر بالليل، هذا عندها النجد وهل القصيم، لا التمر توه يحدث عندهم، أما عندنا في المدينة فقد حصل الجذال. على كل حال تختلف الأجواء. أي نعم، يعني من أيضا كما في حديث أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، وأصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، على إثر سماء كانوا في الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في الحديبية، فصلوا الفجر على إثر سماء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بالكوكب كافر بي مؤمن بالكوكب، وأصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، والعكس. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فذلك مؤمن بالكوكب كافر بالله. أي نعم، يعني الحاصل أن الأسباب لا نجعلها مؤثرة بذاتها، إنما الله يفعل بالأسباب ويفعل بلا أسباب، يفعل بمشيئته، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، يعني مقيد فعله بإرادته بمشيئته، وليس مقيدا بالأسباب، يفعل بالسبب وبغير السبب سبحانه وتعالى. نعم. والثاني قدح في العقل، قدح في العقل والشرع. نعم. والثالث قدح في الشرع، لأن الشرع جاء بالأخذ بالأسباب، وقد ذكر الشيخ أنه لا يوجد في المخلوقات سبب واحد مؤثر في شيء آخر مستقلا بالسببية. أي هذا في الأسباب، مثل الجوهر الفرد، ما فيه جوهر فرد، يعني الأشاعرة وغيرهم من الذين يعبدون جوهر الفرد يقولون: من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه. وقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا صحة لوجود هذا الجوهر الفرد، يعني هو أصغر نقطة لا تقبل الانقسام لا طولا ولا عرضا، هذا قال لا صحة له. وقد أثبت العلم الحديث صحة قوله، لما حطموا الذرة تحولت إلى طاقة وقوة، أصبح ما فيه جوهر فرد يعني لا يقبل القسمة، جوهر فرد موجود لا يقبل القسمة، لأنه لا فرد إلا الله، لا فرد إلا الله. فالذي يؤمن بأن هناك غير الله شيء اسمه الجوهر الفرد هذا مشرك، وهو لا يشعر، قد لا يشعر. وشيخ الإسلام لما تكلم على هذا استغرب هذا منه في زمان مضى، الآن لما حطمت الذرة، يعني تقدم العلم يعني حطموا الذرة وتحولت من مادة إلى طاقة، أصبح مصدقا لما قاله قبل يعني مئات السنين. نعم، وما قاله إلا استنباط من أتاه الله، يعني تصورا صحيحا وصدقا في العقيدة، فاستنبط هذا من الشرع. نعم، لأنه لا إله إلا الله الأحد والصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا فرد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد ذكر الشيخ أنه لا يوجد في المخلوقات سبب واحد مؤثر في شيء آخر مستقلا بالسببية، بل ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. وأيضا فإنه ما من سبب إلا وله مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. هذا الصاروخ اللي أطلقته أمريكا اسمه تشيرنوبل أو كذا أو شيء من هذا الكلام، يعني يحمل هذا الكلام معنى التحدي، فرأسا تحطم وهم لا يعرفون يعني سبب تحطمه. يعني قد يحصل الله سبحانه وتعالى إذا حصل غرور من الخلق أو كذا أنه يعني يبين قدرته سبحانه وتعالى. نعم. وبهذا يتبين أنه ليس في الوجود شيء يستقل بفعل شيء إلا الله وحده، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يعني يفتقر أحدهما للآخر، ما يستقل واحد بالفعل دون الآخر، لا الذكر يستقل بالإيلاد ولا الأنثى تستقل بالإيلاد إلا بقدرة الله، كما في شأن عيسى عليه السلام، فما جاء لقدرة الله، يعني آدم خلقه الله من غير ذكر ولا أنثى، خلقه الله من تراب، قال له كن فكان. وعيسى خلقه الله من أنثى، أمنا حواء خلقها الله من ذكر، ما نقول أبوها آدم، لا، خلقها الله من ذكر بلا أنثى. أي نعم. وهذا دليل على قدرة الله. عيسى عليه السلام خلقه الله من أنثى بلا ذكر، سائر البشر من أنثى وذكر. أي نعم. الحاصل أن أن أن أن الأمر كله لله، الأمر الخلق والأمر كله لله، ألا لله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعم. كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. النخل يعني إذا لم يوبر بلقاح يفسد ويصبح شيصا، فلا بد يعني من التزاوج. ومن كل شيء خلقنا زوجين. أي نعم. لعلكم تذكرون وحدانية الله عز وجل. نعم. وأن ما سواه فقير إليه، فتعلمون أن خالق الأزواج واحد سبحانه وتعالى. نعم. أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ومن ذلك يتبين فساد قول الفلاسفة بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فالله الواحد لم يصدر عنه عندهم إلا واحد وهو العقل الأول، فهذا الكلام باطل عقلا وشرعا ومتناقض. كيف الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ هم يقولون الواحد يعني لا يصدر عنه عندهم إلا واحد، وهذا وهو العقل الأول، العقل الفعال عندهم، وهذا الكلام واضح يعني بطلانه عقلا وشرعا ومتناقض أيضا. نعم. أما في حق الله تعالى فبطلانه ظاهر، فالله تعالى خالق كل شيء، فليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله وحده الذي خلق الأزواج كلها. وأما بالنسبة للمخلوق فليس هناك مخلوق يصدر عنه وحده شيء استقلالا، بل لا بد له من سبب أو أسباب أخرى تعينه في حصول مسببه، ولا بد من زوال الموانع التي تمنع تأثيره. ومرد ذلك كله إلى مشيئة الرب تعالى، فلا تأثير لسبب ولا يندفع ما يمنعه إلا بمشيئته تعالى. وقد ضرب الشيخ لذلك مثلين، أحدهما النار التي جعل الله فيها الحرارة، فإنه لا يحصل الإحراق بها إلا بمقلات لا يحصل الإحراق بها إلا بملاقات محل إلا بملاقات محل قابل للاحتراق. نعم. فإذا وقعت مثلا على السمندل وهو طائر لا يتأثر بالنار. نعم. قال في الحاشية وقيل دابة في تهذيب اللغة للأزهري وفي القاموس المحيط، وسماه بن خلي كان في وفيات الأعيان السمند، وذكر أنه شاهد منه قطعة منسوجة وأنهم جعلوها على النار فلم تؤثر فيها، وذكر حكاية أخرى وانظر الحيوان، يعني طائر السمن، وحياة الحيوان الكبرى. وذكر هذا المخلوق كثير في كتب التفسير والأدب والتراجم. أي نعم. وهو طائر لا يتأثر بالنار أو على الياقوت، وهو حجر صلب شفاف لا تذيبه النار. لا تذيبه النار. هذا يعني قال المرجع عجائب المخلوقات صفحة 201 ووفيات الأعيان الجزء السابع صفحة 43 وخريدة العجائب وخريدة العجائب صفحة 89 وصبح الأعشى الجزء الثاني صفحة 98. نعم. فإنها لا تحرقهما، وكذا إذا طلي الجسم بمادة تمنع إحراقه بطل مفعول النار فيه. نعم. قال انظر حكاية ابن تيمية مع البطائحية الذين يدعون أنهم يدخلون النار فلا تضرهم، وبيان ابن تيمية أنهم يطلون أجسامهم بحجر الطلق وقشور النار رنج ودهن الضفادع مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 459 وانظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صفحة 310. أي نعم. قد يطلي جسمه بشيء فلا تؤثر فيه النار. الآن معروف حتى رجال الإطفاء يلبسون بدل ضد الحريق. أي نعم. معنى هذا أن النار تلاقي جسما لا يقبل الاحتراق ولا تفعل مفعولة إلا إذا لاقى جسمها جسما يقبل الاحتراق. نعم. والمثال الثاني الشمس، فإن تأثير شعاعها متوقف على ملاقاة جسم قابل لانعكاس الشعاع عليه. نعم. فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف ينفع نفوذ الشعاع لم يحصل تأثيره. أي نعم. فلا يوجد سبب مستقل بالتأثير، لا بل لا بد من وجود أسباب أخرى وزوال موانع. أي نعم. حتى يعني يحصل مسبب السبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر. فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. أي نعم. صحيح. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. نعم. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعض الناس قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم. نعم. كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم. نعم. وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياه. إذن الفطرة دليل، والعقل دليل، والشرع دليل. الفطرة دليل يشترك فيها الحيوان كله، فتجد يعني جميع الحيوان يميز بين ما يأكله ينفعه وبين ما يضره. أي نعم، فهم يشتركون بالفطرة بدليل الفطرة. أما العقل فيمتاز به الإنسان، العقل يمتاز به الإنسان، وهو دليل للإنسان العاقل. أي نعم، يميز أيضا به بين ما ينفعه وبين ما يضره، ولا يكفيه هذا في حصول السعادة. يعني لا يكفيه دلالة الفطرة ولا دلالة العقل، ما تكفيه في حصول السعادة في الدنيا والآخرة. إذن لا بد من شرع، لا بد من وحي، لا بد من إرسال الله الرسل بشرعه. والشرع هو الدليل الأعلى المهيمن الذي يجلب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، هو الدليل. والفطرة السليمة توافق العقل السليم، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. وإذا حصل اضطراب أو اختلاف بين الفطرة وبين العقل أو وبين الشرع، فلا بد من خلل في أحدهما، إما أن الشرع غير ثابت، وإما أن العقل فيه لوث، وإما أن الفطرة يعني قد مسخت. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأحلت لهم الحرام وحرمت عليهم الحرام، أو كما ورد. فالحاصل نحمد الله ونشكره يعني أن جعل لنا الفطرة السليمة والعقل السليم والنقل الصحيح، هذه كلها أدلة. أين؟ قال الشارح حفظه الله: يذكر الشيخ هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر خلافا للقدرية النفاة، والإيمان بالقدر من تمام التوحيد، أي توحيد الربوبية، كما أن التكذيب بالقدر، لأن القدر قدرة الله، صفة قدرة الله، فالإيمان بالقدر من تمام التوحيد، توحيد الربوبية. نعم. كما أن التكذيب بالقدر موقع في الشرك في الربوبية. نعم. واستشهد الشيخ رحمه الله بقول ابن عباس رضي الله عنهما عن القدر: إنه نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. أحسنت. نعم، هذا نعم في مجموع الفتاوى، أي به ينتظم التوحيد وتستقيم عقيدة المسلم. فمن آمن بأن الله تعالى خالق كل شيء ثم زعم أن العبد يخلق فعل نفسه، فإن ذلك ينقض توحيده. ينقض توحيده. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع خلافا للجبرية الغلاة، فيجمع المسلم بين الإيمان بالشرع والقدر. ويبين الشيخ المراد بالشرع بأنه الإيمان بالأمر والنهي. نعم. والوعد والوعيد، وهذا هو مضمون ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. والإنسان مفتقر ومضطر إلى شرع في حياته الدنيا، ولو كان يعيش وحده فلا بد له من شرع يميز به بين ما يفعل وما يترك وما ينفعه وما يضره. نعم. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم وفض خصوماتهم وبيان أحكام جناياتهم ومعاملاتهم مع غيرهم، فهذا كله من الشرع، وليس الشرع مقصورا عليه. فالإنسان وإن كان منفردا فلا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان بطبعه همام حارث مريد فعال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فإذا كان الإنسان له إرادة وهو متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده، فهو محتاج إلى ما يميز به بين النافع والضار والصالح والفاسد من إرادته وأفعاله وتروكه في حياته الدنيا والآخرة، وهذا هو الشرع. وقول الشيخ إنه لا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع، إن كان المراد أنه لا يمكن أن يعيشوا عيشة سعيدة بلا شرع الله فهذا واضح، فإن الأمم الكافرة وإن عاشت ما عاشت ومتعت بما متعت به فحياتها مليئة بالنغص ومآلها إلى جحيم وشقاء، وبقدر بعد الناس عن شرع الله تعالى يكون شقاؤهم، وبقدر تمسكهم بشرع الله تكون سعادتهم. وإن أريد أنه لا بد لهم من شرع ونظام، وإن كان من وضع البشر ينظم حياتهم، فإنه يحصل لهم من استقامة العيش بحسب ما فيه، وكل ما عند الأمم الكافرة من أنظمة صالحة تتضمن إقامة عدل وإيصال حق ومنع ظلم فإنه موجب شرع الله. نعم. وقد يكون مأخوذا من شرع الله، فإنهم قد يأخذون من شرع الله ما لا يتعارض مع أهوائهم. نعم. والأفعال النافعة والضارة منها ما يعرف بالفطرة، كما يعرف الانتفاع بالأكل والشرب، ومنها ما يعرف بالتجربة والعقل والاستدلال والدراسة كسائر الصناعات. نعم. ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع التجريبي البحث. نعم. هذا يعني المرد فيه أو المناط فيه العقل. نعم. ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع كالطاعات والمعاصي ومعرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يسخطه. نعم. وجاء الشرع أيضا بتأكيد ما علم بالضرورة أيضا، كما قال تعالى: ما علم بالفطرة أيضا. نعم. كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. فلا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب إلى حد السرف المضر، كما لا يجوز أن يترك من الأكل والشرب ما يضر به، حتى الصيام إن كان يضر به كالمريض فإن عليه أن يأكل ويشرب ويدع الصيام. أين؟ واضح. مذاهب الناس في حسن الأفعال وقبحها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل؟ هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ نعم.

منه ما يعلم بالعقل والتجربة، ومنه ما يعلم بالشرع، ومنه ما يعلم بالفطرة، ومنه ما يعلم بكل ذلك. بكل ذلك جميعا، لكن الفطرة يشترك فيها جميع الحيوان. يعني الحيوان حين يأكل شيء من الشجر ويترك شيء، لأن بعضها الآخر لا يلائمه، وهكذا. أما العقل يختص به الإنسان، وأما الوحي الإسلام فلا يختص به إلا المسلم. المسلم هو الذي يختص يعني بالوحي بقسميه، الكتاب والسنة. نعم. وأما معرفة تفاصيل ذلك والغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة والثواب والعقاب، فهذا لا يعلم إلا بالشرع. نعم. فعقول الناس قاصرة. عقول الناس قاصرة. فعقول الناس قاصرة عن معرفة تفاصيل اليوم الآخر وتفاصيل الشرائع وما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته، فهذا كله لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون كل ذلك على سبيل الإجمال. فتفاصيل هذه الأشياء مصدرها الشرع الذي هو الروح والهدى والنور الذي جاء من عند الله، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلا يمكن الوصول إلى تفاصيل. ما كنت تدري، يعني الآية هذه فيها دليل على أنه روح ونور. أي نعم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. إلى الثلاثة: الروح والهدى والنور في هذه الآية. نعم. قال الآية، ولهذا قال الآية يعني في تكملتها، نعم، ذكر هذه الأمور الثلاثة. نعم. فلا يمكن الوصول إلى تفاصيل العلوم الشرعية إلا بالوحي. والعلوم الشرعية الأساسية والعلوم الشرعية الأساسية ثلاثة أقسام. نعم. الأول: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. نعم. الثاني: العلم بأمر الله تعالى ونهيه ودينه. الثالث: العلم بالجزاء. نعم. فالهداية إلى تفاصيل هذه الأمور لا تكون إلا بالوحي، كما قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يعني ما هو مني الهداية، الاهتداء ليس مني، لكن بما يوحي إلي ربي. نعم. إنه سميع قريب. نعم. وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. نعم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن جعل حسن الأفعال وقبحها يعلم بالعقل وهم المعتزلة، ومن جعله يعلم بالشرع وهم الأشاعرة، كل منهما أخرج معنى الملائمة والمنافرة عن مسألة الحسن والقبح. فليس معنى الحسن والقبح كون الشيء ملائما أو منافرا عندهما، وهذا غلط. على كل حال، حينما تذكر المعتزلة أو يذكر مذهب الأشاعرة، يعني قد يقول قائل: حنا الآن ما عندنا لا معتزلة ولا أشاعرة، لكن الرد عليه أن لكل قوم وارث، حتى وإن لم يتسموا بأنهم معتزلة أو يتسموا بأنهم أشاعرة. قد يعتقد معتقد الأشاعرة، ولو قيل له: أنت أشعري؟ قال: لا. هنا وكذلك المعتزلة، هو لابد لكل قوم وارث، والضلالة نسأل الله العفو والعافية متوارثة. أي نعم. لكن حينما نمثل بالمعتزلة ونمثل بالأشاعرة، وقد يعني مضى من الأعلام الذين عرفوا بهذا، إنما ينفر من منهجهم أو ينفر من فكرهم الذي قد يمتد إلى من بعدهم. أي نعم. وهذا واضح ظاهر، لو ربما فتشت ربما تجد يعني كبار الشيوخ يحفظون القرآن والسنة، ولكن في العقيدة يعني ليس يعني على منهج الكتاب والسنة. ولهذا تجد أحدهم يقول الأشعري معتقدا، النقشبندي طريقة، اللي مدري إيه إلى آخره. الله المستعان. تفضل. لكل قوم وارث. ويلاحظ أن كلا المذهبين أخطأ في مسألة الحسن والقبح، والصواب أن الأفعال منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، حسنا وقبحا ذاتيا يعرف بالعقل. هم يقولون يعني إن ما إن الأمور ليست بذاتها حسنة أو قبيحة، لكن ما أمر به الشرع فهو حسن وإن كان قبيحا في ذاته، وما نهى عنه الشرع فهو قبيح وإن كان حسنا في ذاته. يعني هم لا يقرون بالحسن والقبح الذاتيين، لا يقرون بالحسن والقبح الذاتيين، بينما يعني الحسن والقبح في الأمور هو ذاتي فيها، منها ما هو حسن بذاته ومنها ما هو قبيح بذاته، لكن الفطرة تكتشف دليل والعقل يكتشف دليل، يكتشف الحسن من القبيح، وقد لا يستطيع لا الفطرة ولا العقل اكتشاف حسن الشيء وقبحه، ولذا فالشرع هو الكاشف النهائي. الشرع هو النور المبين، هو الكاشف النهائي. يعني إذا التبس على العقل أو عجز العقل، طبعا العقل ليس كل شيء، أو الفطرة أيضا يعني لوثت وصار عليها يعني من الركام ومن الأمور التي يعني أبعدتها عن صفائها، فإن الشرع هو الكاشف، الشرع هو المبين. نعم. كتب القتال عليكم وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه مسألة الكره يعني يدل على أن الإنسان بحد ذاته لا يكتشف يعني ما هو حسن وما هو خير، أو قد يكتشف أنه حسن ولكن هواه يغلبه. نعم، ويحرفه. نعم. وأن كل ما كان حسنا في العقل فإن الشرع يأمر به. هذه قاعدة. نعم. ويزيده الأمر به حسنا، وكل ما هو قبيح فإن الشرع ينهى عنه فيزيده قبحا. فلا تعارض بين العقل والشرع في هذه المسألة ولا غيرها، ولا يخرج حسن الفعل وقبحه عن كونه ملائما أو منافرا. فالصواب إثبات الحسن والقبح العقليين والشرعيين، فالصلاة مثلا فعل حسن بالشرع والعقل، وكذا التوحيد والإحسان إلى الخلق، والشرك فعل قبيح عقلا وشرعا، وكذا الظلم والزنا، والإحسان فعل ملائم، والظلم والعدوان فعل منافر، ولكن الجزاء على فعل الحسن أو القبيح لا يكون إلا بالشرع. يعني معرفة الجزاء، ولكن معرفة الجزاء على فعل الحسن أو القبيح لا يكون إلا بالشرع. فالمعتزلة أصابوا في جعلهم الحسن والقبيح مدركا بالعقل، فالمعتزلة أصابوا في جعلهم الحسن والقبيح مدركا بالعقل. يعني هم ثلاثة اللي يعني تعارض لديهم الشرع والعقل، إبليس، بس إبليس قدح في حكمة الرب، والمعتزلة والمعتزلة لما رأوا هذا التعارض لا يتفق الشرع مع يعني لا يتفق الشرع مع العقل، أله العقل وتركوا الشرع في مسألة الحسن والقبح، والأشاعرة نعم تبعوا من قال ألغي عقلك واتبعني، يعني ليس للعقل قيمة ولا ميزان في عندهم. نعم، والصواب يعني هو اتباع الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه تجاوز الميقات عمدا خوفا من السلطات، وأفتاه أحد المشايخ بذبح شاة توزع على فقراء الحرم أو صيام 10 أيام، فهل يجوز صيام 10 زي الحج أو زي الحجة كفارة لذلك؟ الجواب يا أخي لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات عمدا، وكونك تخالف السلطات إنما تنظم يعني أمور المسلمين في هذه المشاعر، فطاعتهم واجبة، فأنت يعني خالفت، لم يتفق في نفسك لا الفطرة ولا العقل ولا الشرع. انطلق من درسنا عينها، لأنك حينما تمنعك السلطات أنت معذور، ويحصل لك إن شاء الله من الأجر بقدر رغبتك وبقدر نيتك، ولا يحتاج أنك تخالف وتتجاوز وتسلك مسلك أهل الأهواء. العبادة يعني إذا كنت لا تؤديها إلا بهواك، فكما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فالعبادة ينبغي أن يخرج هواك منها، تفعلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر لما قبل الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يعني ما له هوى في هذا إلا اتباع السنة، فهذا هو الصواب. فكذلك يعني إذا كان هناك تنظيم والسلطات تمنع، ينبغي عليك أن تمتثل، هذا مقتضى الفطرة ومقتضى العقل ومقتضى الشرع، والله المستعان. وش تقول لي أنت صاحب السؤال؟ إذا خل سؤالك بعد ما تنتهي. يعني أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. تقول: امرأة وضعت في أول شهر رمضان وأفطرت الشهر كله، فهل تقضي الشهر متتابعا أم يجوز قضاؤه متفرقا؟ يجوز قضاؤه متفرقا، وإذا قضته متتابعا فهو أفضل، كان لديها يعني قدرة نعم استطاع تقضيه متفرقا يجوز، وإن قضته متتابعا فهو أفضل إن استطاعت يعني بدون مشقة. ويقول حبك الله يا أخي أيضا الذي أحببتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يصلي ولكنه لا يختم صلاته من تسبيح وتحميد وتكبير، فهل صلاته ناقصة؟ شلون يعني ما يختم صلاته؟ يعني في الركوع ما يقول سبحان ربي العظيم؟ ها؟ متعمد؟ ها؟ أي لا، الأذكار بعد الصلاة هذه مستحبة، إن فعلها له أجر وله ثواب ولا شك يعني يسهل الله أمره، وإن لم يفعلها فلا إثم عليه. أي نعم، لكن ينبغي أن يلتزم هذا، لأن الإنسان أحوج ما يكون، يمكن يكون فيه نقص في الواجبات فيكمل له من النوافل. قال: لو قال لي سائل بما عرفت ربك فماذا أقول له؟ ها، أطرح السؤال لكم: عرفته بآياته ومخلوقاته، ها، ومن آياته نعم الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته الجبال والسماوات. نعم، وأعظم آياته القرآن الكريم. نعم، فعرفنا الله عز وجل بمخلوقاته وآياته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. نعم، شوف ثلاثة الأصول فيها هذا السؤال، فإذا قيل لك بما عرفت ربك نعم فقل بها. ثلاثة الأصول هذه يعني رسالة عظيمة القدر اتفق عليها جميع المسلمين، لأنها تتناول الألوهيات والنبوات والمعاد. الثلاثة الأصول هذه اتفق عليها جميع المسلمين، يعني سواء منهم أهل السنة والجماعة أو المفارقين لأهل السنة والجماعة، كلهم اتفقوا على أنه لابد من تحقيق هذه الأصول الثلاثة: الإلهيات، يعني معرفة الله بأسمائه وصفاته وما يرضيه وما يسخطه، والنبوات، والمعاد، البعث. من جحد بأصل من هذه الأصول فهو كافر، ليس مسلما. الله أعلم. نعم سؤالك. اقرب اقرب اقرب اقرب ايه اقرب اقرب خلنا اسمعك انا. ايه هي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا في ها شو في الجهاد وفي غيره في كل شيء، شيئا عام، لكن هي وردت في سياق يعني معاشرة النساء. هي نعم، يعني أنه ينبغي يعني أن يعاشر الزوج وزوجته يعني بالمعروف وإن كرهها، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى هنا الإنسان ما يعرف ما هو الخير وما هو الشر إلا بالنور، نور الفطرة أو نور العقل أو نور الشرع، وأعظمها نور الشرع. هنا نعم يا شيخ. هذا خطأ. اللي صلى العصر اللي صلى العصر في المسجد النبوي لا يجوز أن يذهب ويصلي في الروضة، لا كله المسجد له. هذا رافضي، هذا هذا رافضي، لكن على كل حال هو يتظاهر بأنه يصلي. أي نعم. يقول للناس أنا عندي صلاة جديدة ينفع؟ لا لا ما يجوز. عليكم السلام. ما بريت ذمك، ما بريت ذمك، لم تبرأ ذمتك. ليه؟ مش يسوي خلاص. نعم. لا سؤال وجيه. لا يجوز أن يصوم، يعني لا يصح صيام ست من شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان. نعم. لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. نعم. لا لا لا لا هو الحق ما ذكرت لك إن شاء الله. وعليكم السلام. الله يحييك أكرمك الله. نعم يا شيخ. نعم نعم نعم الله يرحمه واتمت المسلم. هو ما اعتمر، ما سبق له اعتمر خلاص أدى ما عليه. أي نعم. نعم يا شيخ. تقول لي ما تبرد، نصحته نصحته يدقك ها؟ إذا ما بريت ذمك، إذا شفته ثاني مرة انصحه، قل له يا أخي وش دليلك حتى تبرأ ذمتك. أي نعم. لا ما لا لا لا قل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بين السنة ولا تقاتل عليها. إيه بين السنة واسحب نفسك. حياك الله. مرحبا. الله المستعان. جاوبت أنت. هل المفروض أن نتجنب الفتنة؟ أنت أتيت بالجواب، المفروض تتجنب الفتنة. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. كن حلس بيتك. نعم تجنب الفتنة، إذا استشرفت للفتنة جرفتك. فاتق الفتن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم يا شيخ. أنا معي هذا الظاهر لحظة بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا صليت الوتر عقب صلاة العشاء هل يمكن أن أصلي إيش عدد من الركعات بالليل قبل أن أنام بدون تكرار الوتر؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ جزاكم الله. هذا يجوز إذا صليت الوتر عقب صلاة العشاء، انتظر يا ابني، وثم بدا لك أن تصلي، يجوز أن تصلي مثنى مثنى ولا تعيد الوتر، تكتفي بالوتر الأول، وهذا قرره العلماء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، والله أعلم. الصفوف في الحرم النبوي بعضها غير مكتمل داخل الحرم، هل تفوتني الركعة الأولى وأتقدم أم أصلي مع الجماعة؟ لا يا أخي، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، حتى لو فاتك ركعة أو ركعتين لتصل إلى الصفوف الأولى فهو الأولى. نعم يا ابني، من اللي هذا هو السؤال. نعم، وعليكم السلام. قبل صيام ست من شوال. نعم، وهل صامت الست من شوال؟ معنى الكلام على كلام فضيلتكم انها لم تصم قط الست من شوال؟ ما صامت الست من شوال.